الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لازلنا نتابع الحديث حول القسم الثاني من أقسام التوحيد الثلاثة أو الخمسة. فسبق في الدرس الماضي الحديث على أسباب نمو التوحيد في القلب، وذكرنا أن من أسبابه فعل الطاعات رغبة بما عند الله وترك المعاصي خوفا من عقاب الله، ومن أسبابه التفكر في ملكوت السماوات والأرض، ومن أسبابه معرفة أسماء الله وصفاته، ومن أسبابه التزود بالعلم النافع والعمل به، ومن أسبابه قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، ومن أسبابه التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ومن أسبابه دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب، ومن أسبابه إيثار ما يحبه الله عند تزاحم المحاب، ومن أسبابه التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة، ومن أسبابه انكسار القلب بين يدي الله، ومن أسبابه الخلوة بالله وقت النزول الإلهي، وذلك حين يبقى ثلث الليل الأخير، ومن أسبابه مجالسة أهل الخير والصلاح، ومن أسبابه الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل، ومن أسبابه ترك فضول الكلام والطعام، ومن أسبابه أن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يحب العبد لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ومن أسبابه سلامة القلب من الغل للمؤمنين، ومن أسبابه الرضا بتدبير الله عز وجل، ومن أسبابه الشكر عند النعم والصبر عند النقم، ومن أسبابه الرجوع إلى الله عند ارتكاب الذنوب، ومن أسبابه كثرة الأعمال الصالحة من بر وحسن خلق وصلة أرحام وما إلى ذلك، ومن أسبابه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ومن أسبابه الجهاد في سبيل الله، ومن أسبابه إطابة المطعم، ومن أسبابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه بعض أسباب نمو التوحيد في قلب المرء، ولذلك هناك أسباب أخرى كثيرة، لكننا ذكرنا أهمها وتركنا باقيها إن شاء الله إلى الدورة الثانية. وهذه أيضا هذه الأسباب تحدث عليها العلماء سواء كان في كتب مستقلة أو في أبواب كتبهم، يعني وضعوا أبوابا وكتبا داخل كتبهم يتحدثون على هذه الأسباب المهمة. فلا يمكن أن يحقق الإنسان التوحيد إذا لم يحصل على هذه ويقوم بهذه الأسباب، وإلا كان توحيده جافا لربما لا ينفعه. فلا بد من ماذا؟ مما ذكرنا. كذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء، قالوا إذا حصل الإنسان هذه الأسباب يكون قد حصل الأمن التام والاهتداء التام، الأمن التام والاهتداء التام، وذلك لا يكون إلا لماذا؟ للمؤمن. والأمن التام والاهتداء التام لا يكون في مرتبة واحدة وفي درجة واحدة لكل المؤمنين، لا، ذلك يكون بحسب الإيمان. فيحصل الإنسان الأمن التام والاهتداء التام بحسب إيمانه وبحسب حصوله على ماذا؟ على الأسباب السابقة وبحسب تحقيقها. فالأمن التام والاهتداء التام سواء في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة يحصل للمرء إذا حقق ما ذكرنا أو حقق معظمها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود به الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني لهم الأمن التام والاهتداء التام. والاهتداء التام قال بعض العلماء على أن الأمن التام والاهتداء التام يكون في الدنيا ويكون في البرزخ ويكون في الآخرة. كذلك من ثمرات هذه الأسباب وفوائده العظيمة وفضائله الكثيرة الإيمان بالله طاعة لله سبحانه وتعالى. فالمرء عندما يطيع الله عز وجل فهو يطيع الله عز وجل فهو يطيعه بماذا؟ لكونه أمره بالطاعة الواجبة، لأن الطاعة الواجبة هي أصل كل خير. أطيع الله وأطيع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فإذا كذلك من ثمرات هذه الأسباب الاستخلاف في الأرض والتمكين والعزة فيها. قال الله عز وجل وعد الله ووعد الله محقق ومن أصدق من الله قيلا. فالله إذا وعد بشيء لا بد أن يتحقق، لكن شريطة أن نحقق الشرط. وعد الله الذين آمنوا، والله لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف، قال العلماء بعض العلماء بأن هذه الكاف للتشبيه، فالإلحاق لا نقول هنا يعني في تعريف التشبيه إلحاق ناقص بكامل، لا، بل نقول هذا تشبيه ولكن لا مفاضلة فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، بالنسبة للسبق لا بالنسبة إلى التفاضل. كذلك هنا لا يعني أن بني إسرائيل أفضل من هذه الأمة، ولا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كأنه إخبار أنه سيتحقق لهم الاستخلاف كما تحقق لمن سبق، لا أن هناك تفاضلا بين الفريقين. وكذلك دخول الجنان، وكذا النجاة من النيران. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن أسبابه وثمراته، ثمرات التوحيد، ثمرات الإيمان، الحياة الطيبة. الحياة الطيبة، والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة تشتمل على وجوه الراحة من أي جهة كانت، كما يقول ابن كثير. وكذلك من أسبابه، وهذا وعد الله عز وجل، وعد من الله لكن بشرط لمن عمل صالحا لمن عمل صالحا. ولا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا بتحقيق التوحيد وأيضا بإتيان بالعمل موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لابد أن يأتي بالمأمور به المشروع المشروع، ولكن لابد أن تتحقق فيه الشروط ليعيش حياة طيبة ومن وجوه كثيرة في الدنيا والآخرة، وأن يجزيه الله سبحانه وتعالى بأحسن ما عمله في الآخرة. وكذلك من ثمراته حلول الخيرات ونزول البركات من الأرض والسماوات، وهذا في كتاب الله عز وجل واضح. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه من أسباب التوحيد حلول الخيرات ونزول البركات من الأرض والسماوات، ومن أسبابه الهداية لكل خير. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا هدى الله قلب الإنسان لا يعمل إلا لله، لا يقول إلا لله، لا يتحرك إلا لله، حياته كلها حياة ربانية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. أيضا زيادة الإيمان والثبات عليه، فهو يتقلب في نعم الله عز وجل الكثيرة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن ذلك أيضا الفوز بولاية الله. قال الله: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن ذلك أيضا الإيمان بالله، يعني قلنا السلامة من الخسارة، وهذه الصورة المعروفة صورة العصر التي يقول فيها الشافعي: لو ما أنزل الله إلا هذه الصورة لكفت الأمة لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهذه آل للجنس، أي كل الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآيات. ومن ذلك أيضا أن الإيمان والتوحيد سبب لدفاع الله عن أهله، وسبب لنصرة الله عز وجل لأهله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومنها تكفير السيئات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ومنه أيضا الرفعة والعلو، علو الدرجات الحسية والمعنوية. فحتى قال الإمام ابن كثير فيما ذكره بسنده إلى عبد الله بن عباس وغيره من المفسرين، قالوا بأن الرفعة أكثر من 70 درجة. ومنهم من قال بأنها قسمان وهي متنوعة حسية ومعنوية. في الدنيا تكون الرفعة حسية، يرفع صيته يرفع اسمه، هذه حسية، لكن يوم القيامة درجاته في الجنة وما أعد الله له فيها. يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إخلاص العمل، إخلاص العمل لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنها قوة التوكل، على الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه. ومنها الشجاعة، فالإيمان بالله يبعث على ماذا؟ يبعث على الشجاعة والإقدام، لأن قلب المؤمن يكون مليئا بالخوف من الله عز وجل، فإذا كان خائفا من الله عز وجل فلا يخاف من البشر، وعندما يستحضر عظمة الله ويجل المقام ويدفع الاهتمام لا يحضر له إلا الخوف من الله عز وجل، ولا يخاف من بشر مهما كان. ومنها حسن الخلق، فالإيمان يدعو إلى ذلك، يدعو إلى حسن الخلق. ومنها الإعانة على تحمل المشاق، الإعانة على تحمل المشاق، يجد راحته على ماذا؟ في طاعة الله عز وجل، يجد راحته وهو يتوضأ في الشدة، يعني في اليوم البارد يجد راحته وهو يجاهد لإعلاء كلمة الله، يجد راحته وهو يذب عن أعراض إخوانه المؤمنين، يجد راحته وهو يقوم الليل، يجد راحته وهو يقرأ كتاب الله، يجد راحته، يعني ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا ورسولا ذاق طعم الإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله ذاق طعم الإيمان، من ترك الفواحش والمنكرات لله ذاق طعم الإيمان، من تحمل المشاق في ذات الله عز وجل ذاق طعم الإيمان، من قام بالطاعات وهكذا يجد راحته في طاعة الله. أرحنا أرحنا، لم يقل أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال، أي أنه يجد راحته بطاعة الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل. ولهذا عندما يسمع شخصا يطعن في شخص يذب عنه، وعندما يريد أن يصلي تجده مطمئنا يجد راحته في طاعة الله عز وجل، لا يلتفت، يذكر الله عز وجل بتأمل، يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك. وهذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تستحضر عظمة الله ولا تلتفت، لأن الله عز وجل تجاهك، فاستحضر بأن الله ينظر إليك، فاستحضر بأن الله يسمع لقراءتك، فاستحضر بأن الله يسمع لأذكارك، يسمع لتسبيحك، استحضر هذا دائما. فهذا من ماذا؟ من ثمرة التوحيد، من ثمرة الإيمان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل. نعم. فقلنا من ثمرته أيضا الذكر الحسن، لأن الإيمان بالله تعالى يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الله وعند الخلق أمينا، ولذلك عندما تخرج روحه يقولون يذكرونه باسمه الحسن، ما هذه الريح الطيبة، ما هذه الريح الطيبة. وكذلك أيضا عزة النفس وقوة النفس، كذلك أيضا أنه إذا حصل وحقق ما ذكرنا فيكون السبب الواحد للقيام بذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد البدني والجهاد المالي والجهاد القول في سبيل الله. هذا شيء معروف عند العلماء من حققه تهون عليه الطاعات. وحتى يقول ابن سعدي في تفسيره تيسير اللطيف المنان عبد الرحمن السعدي يقول: هذا شيء من ثمرات الإيمان، وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والنقصان إنما يكون بفقد الإيمان أو نقصه. فمن أراد أن يتوسع في هذه الثمرات وفي هذه الأسباب فعليه بالرجوع إلى تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، فقد ذكرها وأطال النفس فيها. وكذلك قلنا يعني من أسباب نمو التوحيد في القلب وأسباب تحقيقه الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فلذلك تنوعت طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية وأساليبها في القرآن الكريم. فمثلا الله عز وجل يأمر عباده أن يفردوه بالعبادة في آيات كثيرة، فطرق الدعوة إلى التوحيد في القرآن وأساليب التوحيد في القرآن الكريم كثيرة جدا. طارة تجد أسلوبا يدل على الأمر، وأسلوبا يدل على النهي، وأسلوبا يدل على الإخبار بأنواعه، أو يدل على الاستدلال بالشيء على غيره، أو يدل على ماذا؟ يدل على الاستدلال على وجوب عبادته، أو على تعجيز الآلهة. فقد ذكر القرآن طرقا كثيرة وأساليب كثيرة تدعو إلى توحيد الله عز وجل، حتى إن بعضهم جعلها 16 أو 16 نوعا أو 16 نوعا أو 16 طريقة. فمن ذلك الأمر الله عز وجل أمر عباده بإفراده بالعبادة، وهذا هو تعريف توحيد الألوهية كما سبق، إفراد الله بالعبادة. فقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذا أمر، ثم قال ولا تشركوا به شيئا هذا نهي. ومعلوم في أصول الفقه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا أمرك أن تفرده بالعبادة وحده، طبعا دائما عندما نقول أن نفرد الله بالعبادة لا نعني الصلاة الصلوات الخمس ولا الأركان الخمس. العبادة اسم جامع كما سبق أن قلنا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وبأنواعها السابقة، لا يكون ذلك محصورا على الأركان الخمسة. فقال واعبدوا الله أمر ولا تشركوا به شيئا نهي. كذلك قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوه، أمرنا أن نفرده بالعبادة. ليس هذا فحسب، بل هناك آيات كثيرة. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله كما قلنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كما سيأتي إن شاء الله. وسبق أن قلنا بأن هذه أن تفسيرية، فسر بأن وانصب وزد وخففي، فهذه أربعة فلتعرفي. إذن من طرق الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في كتابه الأمر، أمره سبحانه وتعالى بعبادته والآيات كما ذكرنا. وكذلك من الطرق، طرق الدعوة إلى التوحيد في القرآن، النهي عن عبادة من سواه، النهي عن عبادة من سواه. ولا تشركوا به شيئا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، فلا تشركوا بالله، لا تشرك، لا تجعل له شريكا، ولا تشرك به شيئا، فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك، هذا هو الند. حتى قال العلماء أفضل تعريف للشرك هو هذا، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كما قال الله عز وجل إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. هذه الآية دليل على هذا التعريف الذي ذكرنا، أو برهان هذا التعريف، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وما هو من خصائص الله؟ الدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والتشريع والتضرع إليه وطلب الأولاد، هذه كلها من خصائص الله، فما ينبغي أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى. كذلك من طرق الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في كتابه إخباره سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لا للأكل والشرب ولا للتمتع، إنما خلقهم لعبادته، لم يخلقهم سدى ولم يخلقهم عبثا، لأن أفعال العقلاء كما قلنا تصانع على العبث، فإنما خلقهم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة هو إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الحكمة التي خلق الإنسان من أجلها. فلماذا خلق الإنسان إذن؟ خلق، الجواب، خلق لعبادة الله عز وجل. ولذلك أيضا من الطرق، لا أريد أن أتوسع في هذه الآية لأن المعتزلة لا يعللون ويقول لا خلق، لا نقول من أجل العبادة ولا نقول علة من خلق الإنسان العبادة، وكذا بعض الأشاعرة، ولكن لعلنا نتوسع في هذا في الدورة الثانية. كذلك إخباره أنه أرسل الرسل بالدعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى والنهي عن عبادة من سواه. وقد سبق أن قلنا بأن الرسل، أو بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بماذا؟ بتوحيد الألوهية، أو الرسل بعث بتوحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فقد كان موجودا ومعلوما لديهم إلا عند طائفة كما سبق أن بينا. قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يقول له وبماذا يأمره وبماذا يخبر هذا الرسول قومه؟ يخبرهم بماذا؟ أن اعبدوا الله، ولا أن اعبدوا الله قراءة، أن اعبدوا الله، ثم قال واجتنبوا الطاغوت. لاحظوا هذه الآية فيها ركناء الشهادة، اعبدوا الله إثبات، اجتنبوا الطاغوت نفي، نفي، لأن الشهادة لها ركنان نفي وإثبات، الركن الأول لا إله، الركن الثاني إثبات وهو إلا الله. فعندما تقول لا إله تنفي أربعة أشياء، تنفي أربعة أمور، تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب كما سيأتي، وتثبت أربعة أمور، تثبت ماذا؟ القصد والتعظيم والخوف والرجاء. فهنا عندما تقول لا إله لا إله فأوله كفر، تكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل. إلا الله توحيد، وأولها أيضا براءة وعداء لأعداء الله. إلا الله ولاء ومحبة لأهل الله. فكلمة لا إله إلا الله جمعت الولاء والبراء وجمعت التوحيد كله. فلا إله، إذن أنت نفيت الألوهية عن كل ما سوى الله. وإلا الله، إذن أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. وهذا الأسلوب يعني في علم البلاغة معروف، يقال له أسلوب القصر والحصر. هذا أسلوب معروف. وأين يتجلى الحصر والقصر؟ يتجلى في جملتين، الأولى تثبت والأخرى تنفي. وهذا من أقوى الأساليب. إذا شاء المتكلم أن يأتي بكلام متين لابد أن يقرر إثباتا ونفيا ليدفع ما فيه من إنكار أو شك. وطريق القصر في كلمة لا إله إلا الله وكلمة التوحيد النفي والاستثناء، النفي والاستثناء. فقولنا لا إله إلا الله في قوة إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوة قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وكذا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله أو أن اعبدوا الله، فهو إثبات. واجتنبوا الطاغوت فهو نفي، نفي. فهي كلمة لا إله إلا الله. كذلك من الطرق الاستدلال. طيب ماذا نعني بالاستدلال؟ قال العلماء استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وكيف ذلك؟ مثلا تقول للذي يثبت لله عز وجل الخلق ويثبت له الرزق بأنه الخالق الرازق، وأنه هو الذي أنعم على الخلائق، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، المشركون ماذا كانوا يقولون؟ فسيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقول الله. فمادام يؤمنون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا تقول له إذا كان الله هو الخالق هو الرازق هو الذي ينعم علينا، أنعم عليك نعما ظاهرة وباطنة، هل شاركه في ذلك أحد؟ يقول لك لا. فإذا لماذا لا تتأله لله، لماذا لا تتأله له؟ وأنا أقول له أيضا عليك أن لا تتأله لغيره. إذا لا تعبد إلا الله ولا تتعبد لسواه، خصه بالتوحيد، لأنه هو خالقك وهو رازقك وهو مغيثك، بيده الأمر. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا يسمي العلماء الاستدلال، استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. كذلك استدلال ثاني على وجوب عبادته بكونه النافع وبكونه الضار وبكونه المعطي وبكونه المانع. إذن فالذي يتصف بهذه الصفات يستحق أن يعبد ولا لا؟ يستحق أن يعبد، ولا يعبد معه سواه، فهو لا معبود بحق سواه. فالاستدلال أيضا آخر، الاستدلال على وجوب عبادته لكون الله عز وجل انفرد بصفات الكمال وصفات ماذا؟ صفات الكمال، وانتفاء ذلك عن الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه وتعالى عن خليله أنه عندما كان يحاج ويخاصم أباه قال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في الاستدلال على وجوب عبادته لكونه الصانع ولكونه المدبر، فقال: خلقكم، إن خلقكم يعني بمجرد الخلق، ورزقكم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، آيات كثيرة. كذلك الاستدلال على وجوب عبادته نظرا لتعدد النعم عليك، وهي كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اعملوا آل داود شكرا لنعمه، شاكرا لأنعمه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. إذن فهو النافع الضار، فهو المستحق للعبادة وحده. كذلك من الطرق تعجيزه سبحانه وتعالى لآلهة المشركين، حيث قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، قل ادعوا الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتبها من المغرب فبهت الذي كفر، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فالله عز وجل يعجز آلهة المشركين فيقول: يا أيها الناس ضرب مثل، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وأنتم الخالقون، أنتم الخالقون لهذه الأصنام فلماذا تعبدونها؟ الخالق يعبد المخلوق. ومن ذلك أيضا تسفيه المشركين الذين صرفوا العبادة لغير الله، قل فتعبدون من دون الله، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، كما قال إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، أي لا أحد. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل يبين لنا في كتابه عاقبة المشركين الذين صرفوا العبادة للأصنام والأحجار، ويبين لنا أيضا حالهم ومآلهم، ويبين مآلهم مع من عبدوهم، لأن يوم القيامة يتبرؤون منهم. ولو ترى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال ربي أرجعوني، يتمنون الرجوع ليتبرأوا من ماذا؟ ممن عبدوهم، ممن كانوا يعبدونهم، ولكن لا رجوع أبدا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. لاحظوا يتبرأ، ولاحظوا ماذا قال الله، ويوم يعض الظالم على يديه، ولم يقل على إصبعه، على يديه، لكن لا ينفعه ذلك. يقول يا ويلتا يا ليتني، يا كلهم يتبرؤون، يا ويلتنا يا ليتنا يا حسرتنا، ولكن لا ينفعهم ذلك. وكذلك مما بينه الحق سبحانه وتعالى أنهم يوم القيامة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآبائهم. الآيات كثيرة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حطب، أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وآيات كثيرة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني درجات أو عرصات، قل عرصات، طارة يسألون وطارة يقول دعهم هم مسؤولون إلى جهنم، ويسألون لماذا؟ لإقامة الحجة وزيادة التنكيل. وكذلك بين القرآن مصير الموحدين وعاقبتهم في الدنيا والآخرة، وذكر أولا إمامهم وهو إبراهيم، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لاحظوا ماذا يفعل التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل يرد على المشركين حيث اتخذوا الوسائط بينه وبين الله، ذلك سواء كان في الشفاعة أو في غيرها، فيطلبون الشفاعة من البشر مع أن ذلك بشروط، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل بين في كتابه أن هؤلاء المعبودين من دونه لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى ذكر البراهن وذكر الأمثلة الدالة على بطلان الشرك، وذكر سوء عاقبة المشركين، وذكر ما يجعل النفوس السليمة تفر وتنفر منه، فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان بعيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن هذه بعض الأسباب أو بعض الطرق التي وردت في كتاب الله التي تدعو إلى توحيد الألوهية، وبعض أساليب القرآن، وكذلك مما له علاقة بتوحيد الألوهية، أن توحيد الألوهية له علاقة بماذا؟ بتوحيد الربوبية. وكثير من الناس يظنون أن توحيد الألوهية لا علاقة له بتوحيد الربوبية، وهذا غلط. بل تأملوا جيدا في كتاب الله عز وجل وفي النصوص التي تربط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، بل أنواع التوحيد متلازمة، أنواع التوحيد كلها متلازمة، بعضها مرتبط ببعض، بعضها مرتبط ببعض. فمثلا من علاقة توحيد الألوهية يكون أيضا يتبين بتوحيد الربوبية أو العكس، لأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فعندما تعترف بتوحيد الربوبية يوجب عليك الإقرار بتوحيد الألوهية، يعني الذي عرف أن الله هو ربه، هو خالقه، هو مدبر أموره، هو رازقه، وقد دعاه هذا الخالق، أنت تعلم وتعرف أنه الخالق الرازق المدبر المغيث، وهذا الذي خلقك ورزقك دعاك إلى عبادته. إذن إن كنت مؤمنا به يجب عليك أن تعبده وحده لا شريك له، وإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضار وحده يلزمك أن تفرده بالعبادة. إذن هذا توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية من هذه الناحية كما قلت، هذا الأول. ثاني، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمنا في توحيد الألوهية. يعني أي واحد عبد الله وحده لم يشرك معه أحدا فلا بد أن يكون معتقدا أنه ربه وخالقه ورازقه، إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضر ومن له الخلق والأمر. إذن هذا توحيد الألوهية متضمن لماذا؟ لتوحيد الربوبية. ثالثا، الربوبية هذا عمل قلبي لا يتعدى القلب، ولهذا سمي توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي كما سبق أن قلنا في تعدد أسمائه. أما توحيد الألوهية فهو عمل قلبي وبدني، فلا يكفي فيه عمل القلب وحده، بل يتعداه إلى السلوك ويتعداه إلى العمل قصدا لله وحده لا شريك له. مفهوم هذا؟ واش مفهوم ولا نزيد نبينو؟ ها؟ طيب، رابعا، توحيد الربوبية لا يكفي وحده أبدا، لأن هذا النوع مركوز في الفطر، فلو كان كافيا لما احتاج الناس إلى إرسال الرسل وبعثتهم ولا إلى إنزال الكتب. فلا يكفي أن يقر الإنسان بما يستحقه الرب من الصفات، وأنه الرب الخالق وحده والرازق المدبر المغيث المعين إلى آخره، هذا لا يكفي. هل يكون به موحدا؟ لا، ولا يكون موحدا إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله هو المألوه المعبود وحده ويعبده بمقتضى هذه المعرفة. خامسا، توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل، توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي حصل به النزاع بين الرسل عليهم السلام وبين أممهم. لاحظوا مثلا كما قال قوم هود لسيدنا هود عليه السلام عندما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا. وكفار قريش لما أمروا بإفراد الله بالعبادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أما توحيد الربوبية ما كانوش ينكروه، بل إبليس ينكر توحيد الربوبية؟ الجواب لا. اقرأوا في سورة الأعراف وفي غيرها، في سورة طه، في سورة البقرة، دائما يقول ربي، قال ربي بما أغويتني. إذن فهو لم ينكر توحيد الربوبية، فكذلك كثير من المشركين لم ينكروا توحيد الربوبية. سادسا، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. افهموا لي هذا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ومعنى ذلك أن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية إذا ذكرا جميعا فلكل لفظ ما يراد به، كما قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فيكون معنى الرب هو المالك المتصرف، وهذا ذيك الساعة كيكون توحيد الربوبية، ويكون معنى الإله إله الناس المعبود بحق المستحق للعبادة دون سواه، وهذا توحيد الألوهية. وتارة يذكر أحدهما مفردا، يعني مفردا عن الآخر، لكنهما يجتمعان في المعنى، كما في قول الملكين للميت في القبر من ربك من ربك، فقد يقول قائل إنهما يسألانه عن ربه دون إلهه. الجواب معلوم أن توحيد الألوهية والربوبية إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كما نقول في الإيمان والإسلام، وكما نقول في المسكين والفقير، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فمثلا إذا وجدنا حديث ذكر الإسلام والإيمان في مكان واحد بحال حديث جبريل، فالإسلام غير الإيمان، ولذلك عرف الإسلام بتعريف وعرف الإيمان بتعريف. وكذلك إذا ذكر المسكين فالمسكين هو الفقير، لكن إذا اجتمع المسكين غير الفقير والفقير غير المسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذا المسكين هنا ماشي هو الفقير. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، لكن عندما يفترق حديث ذكر فيه الإسلام وحده، فالإسلام هو والإيمان شيء واحد بصرف النظر عن لوازمهما، وكذلك المسكين والفقير، وكذلك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بصرف النظر عن لوازم كما قلنا والمقتضيات. فإذا اجتمع افترق، فإذا عندما يجتمع لفظ الرب ولفظ الإله فيكون معنى الرب هو المالك المتصرف، ويكون هذا هو توحيد الربوبية، ويكون معنى الإله بمعنى المستحق للعبادة دون سواه، ويكون هو توحيد الألوهية. وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر ولكنهما يجتمعان في المعنى، قلنا بحال اللي قال يعني في سؤال الملكين للميت في القبر، يعني أول ما يسألانه به من ربك، معناه من إلهك، هذا معناه، معناه من إلهك، إذا سمعت من ربك معناه من إلهك. وكما في قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ربنا الله. وكما قال أيضا قل غير الله أبغي ربا، وكما قال أيضا عن يعني حكاية لقول خليل الله ربي الذي يحيي ويميت، وكما في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون. فإذا ذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى، من ربك بمعنى من إلهك، والآية هذه عندما يطلق الرب فيراد بها الإله، الإله والرب معا. فإذا لابد لسلامة التوحيد والفوز بالدارين من تحقيق هذين الأمرين كما قلنا، فعليه لابد أن نثبت بأن هناك علاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. مفهوم هذه العلاقة، توحيد الربوبية الأول قلنا مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، والربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب، ولهذا كنسميه توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي. أما الألوهية ما محصورش على القلب فقط، بل هو عمل قلبي وبدني، ما يكفيش فيه عمل القلب فقط بل يتعدى إلى العمل والسلوك وغير ذلك. مفهوم هذا؟ كذلك توحيد الربوبية ما يكفيش وحده، لا بد من ماذا؟ من توحيد الألوهية. وكذلك أن الرسل بعثوا بماذا؟ بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية. وكذلك قلنا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وإذا افترقا اجتمعا. وقلنا طارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر، قلنا إذا ذكر مفردا عن الآخر فهما يجتمعان في المعنى، وذكرنا من ربك بمعنى من إلهك، وكذلك يعني من ربك ومن إلهك، كما قلنا أيضا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ربنا الله يعني ربنا الله وإلهنا الله، قل غير الله أبغي ربا وإلها، هذا معنى ربي الذي يحيي ويميت وإلهي أيضا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أرب مع الله أيضا. فإذا هذا هو توحيد الألوهية، وهذا هو ارتباطه وعلاقته بتوحيد الربوبية. طبعا ضد توحيد الألوهية سيأتي إن شاء الله، لأن توحيد الألوهية الضاد، لأن الشرك هو ضد توحيد الألوهية. الشرك علة في الأرض يجب أن تنفى، كما كان يقول أحد شيوخنا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فيذهب الشرك بتوحيد الألوهية بالكلية. فلذلك ما ضد توحيد الألوهية؟ ضده الشرك، وضده البدع، وضده المعاصي، لأن الشرك كما قلنا يذهب بالتوحيد بالكلية، والبدع قد تذهب بكماله الواجب، وقد تذهب به كليا إذا كانت البدعة مكفرة. وكذلك المعاصي قد تقدح في توحيدك وتنقص ثوابه، ها؟ كذلك الفرق في هذا بالنظر إلى ماذا؟ ما الذي يذهبه بالكلية، بالكلية. وهناك فرق أشركت في توحيد الألوهية، وهي فرق كثيرة، مثلا اليهود عبدوا العجل ولا يزالون يعبدون الدرهم والدينار، ويتعاملون بالربا، ويبيعون كلام الله، ويقتلون من أجل المال، فالمال هو معبودهم. كذلك النصارى دعوا الألوهية، ألوهية المسيح، ولذلك عبدوه. كذلك الرافضة دعائهم بأن لدعائهم عليا، ولدعائهم العباس رضي الله عنهما، ولدعائهم لآل البيت، بل النصيرية أيضا لعبادتهم عليا، وهو النظام القائم الآن بسوريا. أسأل الله عز وجل أن يدك نظام سوريا ونظام الكفرة جميعا، وزعمهم أنه الإله، يعني النصيرية كيقولوا على أن سيدنا علي إله، حتى قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية هم أكثر من اليهود والنصارى. كذلك طائفة أخرى اللي هي معروفة الدروز، أنهم يقولون بألوهية الحاكم، يعني الحاكم بأمر الله العبيدي. وكذلك الصوفية، غلاة الصوفية من عباد القبور، يعني حيث غلوا في الأولياء وصرفوا النظور لهم والقرابين لأصحاب القبور. لهذا الإمام مالك يعني يقول على أن من قلد هديا لغير بيت الله الحرام يعاقب، وطوافهم حول القبور إلى غير ذلك من القربات التي تصرف لأصحابها. فهذا وللحديث بقية، أن توحيد الألوهية الكلام عليه طويل. فإذن هذا باختصار فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، وسنذكر إن شاء الله. ذكرنا تعريف توحيد الألوهية، وذكرنا أسماءه، وذكرنا أهمية توحيد الألوهية، وذكرنا أدلته، وذكرنا أركانه، وعرفنا العبادة لغة واصطلاحا، وذكرنا الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة، وذكرنا متى تقبل العبادة وشروطها، ذكرنا شروطها، وذكرنا أهمية الإخلاص والمتابعة، وذكرنا أركان العبادة، وذكرنا أيهما يغلب، الرجاء أو الخوف، وذكرنا الخوف الواجب والخوف المستحب، وذكرنا أيضا أنواع العبادة الثلاثة، وذكرنا عبودية الخلق لله عز وجل المطلقة والمقيدة، وذكرنا فضائل توحيد الألوهية، ثم ذكرنا أسباب نمو التوحيد في القلب، ثم اليوم ذكرنا طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وذكرنا بعض ما يقال عن ضد توحيد الألوهية، وبعض الفرق التي أشركت في توحيد الألوهية. وسيأتي باقي الحديث إن شاء الله على النوع الثالث، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، والخلاف القائم والواقع في هذا النوع إن شاء الله. وأيضا سنعرف هذا النوع ونذكر الفرق بين الأسماء والصفات، وهل يمكن أن يذكر الإنسان الأوصاف التي وردت في حق الله عز وجل ويشتق منها الأسماء أم لا، وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. ونعرف توحيد الأسماء والصفات ونذكر أهميته وثمرته، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الدرس يعني فيه شيء إشكال؟ تفضلي. ما له هذه العبارة؟ طيب قلنا لاحظوا مثلا إذا وجدنا، أنا أعطيك عقل المثال، المسكين لما كنجيو نعرفوا المسكين كنقولوا المسكين هو من لا يملك قوت يومه. طيب والفقير هو نفس التعريف، نفس التعريف. علاش؟ لأنهما جوش في آية واحدة مجموعين، لكن إذا اجتمعوا في آية واحدة كتعرف المسكين بتعريف وكتعرف الفقير بتعريف، معنى أنه ماشي بحال بحال. كذلك نفس الشيء كتقولوا في ماذا؟ في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية. وكذلك كتقولوا في ماذا؟ في الإسلام والإيمان. يعني توحيد الربوبية ماشي هو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية ماشي هو توحيد الربوبية، ولكن بينهما تلازم، بينهما تلازم. فإذا اجتمع، إذا اجتمع افترق، يعني كيكون توحيد شيء، توحيد الألوهية شيء، وتوحيد الربوبية شيء آخر. لكن لاحظ هذا متى؟ متى هذا؟ إذا اجتمع ولا إذا افترق؟ معك؟ هذا إذا اجتمع، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني لاحظي، إذا ذكر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية في نص واحد وفي حديث واحد وفي آية واحدة، فلكل لفظ ما يراد به. هل قلنا قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. ملك الناس، إله الناس، هذا توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. إذن فمعنى الرب هنا شنو معناه؟ معناه المتصرف المالك، إذن هذا توحيد الربوبية. ومعنى الإله هنا معنى المعبود بحق، المستحق للعبادة دون سواه. إذن هنا علاش قلنا هيدا فرقنا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ لأنهما اجتمعا. مفهوم هذا؟ لما كيجتمعوا في آية واحدة كيكون معنى توحيد الربوبية ماشي هو معنى توحيد الألوهية، وكيكون أيضا معنى توحيد الألوهية ماشي هو معنى توحيد الربوبية. مفهوم؟ أرى إذا ذكر أحدهما مفردا عن الآخر، يعني لم يجتمع، واش غيجتمعوا في المعنى ولا يفترقوا في المعنى؟ معاك؟ إذن يجتمعوا في المعنى. يعني لما في يعني في القبر كيقولوا من ربك، من ربك، شنو كيقول هو؟ ايش معنى من ربك؟ من ربك وإلهك، من ربك، شنو اخر؟ واش كتسمعوا؟ اي نعم احسنتي، من ربك وإلهك. يعني معنى انهم هنا افترقوا ولكن كيجتمعوا في المعنى، افترقوا لكنهم مجتمعان في المعنى. واش مفهوم ولا لا؟ طيب هذا يقال هذا في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويقال أيضا في المسكين والفقير، ويقال أيضا في الإيمان والإسلام. خلاص؟ وجزاكم يا الله حياكم الله. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم نعم أي نعم لا لا أبدا أبدا لا يكون، لا، لأن هو لما أفرد الله بالعبادة لم يفرده من أجل أن يذكر، إنما أفرده لكون الله أمره بذلك. يعني وسيدنا إبراهيم جعل الله له ذكرا في الآخرين، هل معنى هذا يناقض العمل؟ لا أبدا. أنت تعبد الله وتوحده وتفرده لماذا؟ من أجل أنه أمرك بذلك، ومن أجل أنه خلقك من أجل عبادته. لكن إذا كان لك ذكر في الآخرين، واجعل لي لسانا، يعني إذا اجعل لك لسان ذكر في الآخرين، ها، لسان صدق في الآخرين وذكر في الآخرين، هذا بالعكس هذه نعمة من الله عز وجل، هذه بشرى خير، فهذا لا مناقضة أبدا. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنى الحياة السعيدة ماشي معنى أنك يعني الحياة السعيدة أن لا تصيبي بالبلايا والرزايا، لا، الحياة السعيدة يعني لاحظي مثلا أنت في نكد، في تعب، في ضيق، يعني ابتلاء، زوجك في السجن، وأبناؤك مرضى وغير ذلك، ومع ذلك عندما تأتي للصلاة تجدين الراحة والسعادة والاطمئنان، وهل تفكرين في الانتحار؟ أبدا. إذن هذه سعادة. فإذن ترجعين إلى الله، عندما ترجعين إلى الله وتقولين إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مما يدل على أن الإيمان أحكمك وقيدك، فأنت سعيدة في الدنيا، سعيدة في البرزخ، سعيدة في الآخرة. أما البلايا والمصائب التي تصيب الإنسان فهذه من ماذا؟ من التخفيف. وهذا كما قلت لكم سابقا، هذا من عظم ماذا؟ عظم الجزاء، يكون عظم الجزاء. وهذا أيضا لعظم إيمانك. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم. يعني فمن اشتد بلاؤه يكون إيمانه قويا، وأيضا قد تكون لك درجة في الجنة عالية، لكن عملك لا يمكن أن يوصلك إلى الجنة. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فلا يزال الله يبتليه بالأمراض والنكبات حتى يوصله إياها إلى تلك الدرجة. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالسعادة حاصلة، وتجدين راحتك في الصلاة، وتجدين راحتك في ذكر الله عز وجل، وتجدين راحتك في تلاوة القرآن، وأنت سعيدة، سعيدة مع أبنائك، سعيدة مع زوجك، سعيدة في بيتك، سعيدة. إذن بخلاف المشركين، يعني كينهيوا الحياة ديالهم بسرعة، وهذه السعادة يعني نسبية في الدنيا، لكن في الآخرة هي النجاح والفلاح العظيم. وطبعا كذلك يعني بعض العلماء قالوا كثير من الآيات يعني نرى أنها غير محققة، بحال ولا ينصرن الله من ينصره، بحال إن تنصروا الله ينصركم، بحال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فيقول نرى الآن العزة للمشركين، العزة لليهود، حتى قال يهود هذا الزمان قد ملكوا غاية آمالهم وما ملكوا، الملك فيهم والحكم فيهم. حتى قال واحد نسيت البيت يقول: يا أهل مصر إني نصحت لكم، تهودوا قد تهود الفلك. فمعنى هذا قال: لأن المسلمين والمؤمنين لم يحققوا الشروط التي ذكرت في الآيات وفرطوا. فأما الله عز وجل لا يخلف الميعاد، إنما النقص منا نحن. فإذا حققنا القيود والشروط التي في الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أرى الإيمان هكذا الدفاع، وكان حقا علينا واجبا علينا، هذا وجب أوجبه الله على نفسه، حقا علينا نصر المؤمنين، نصر ما قالش نصر العرب، نصر المؤمنين. وقال إن تنصروا الله ينصركم، فلا يتحقق نصر الله إلا إذا تحقق نصرنا لدين الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. إذن فلا بد من ماذا؟ من تحقق الشروط والقيود. فإذا أتينا بالشروط والقيود كان النصر وكان الدفاع وكانت العزة وكانت الغلبة للمؤمنين، وكانت الغلبة للمؤمنين. ومع ذلك فأقول بأن السعادة يعني في الدنيا ليست كسعادة في الآخرة أو البرزخ. ومع ذلك أقول ما يصيب الإنسان من اللأواء والأمراض والنكبات والفتن والمحن فهي أيضا داخلة في ماذا؟ في السعادة. وأين يتجلى ذلك؟ وذلك عندما ينزل بك البلاء أو المصيبة أو الفتنة، ترجعين إلى الله وترجعون إلى الله وتنطرحون بين يديه، ولا ترجعون إلى أحد، ولا ترجعون إلى إنهاء حياتكم بالقتل أو بشرب السم أو ما شابه ذلك من المصائب التي نسمعها على الصليبيين وعلى اليهود. فهذه سعادة، مفهوم؟ يا الله وجزاكم وفيكم بارك. يا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.